إن زوجها قد تزوج امرأة ثانية وأنه لم ينظر إليها بعين ترضي الله عز وجل، وأنه لم يعدل فيما بينها وبين الزوجة الأخرى، وأنه يسكن في مكان بعيد عن مسكنه بحوالي كيلو متر، وأنه لم يأتيها إلا بعد 11 يوم من زواجه، ولا يأتي إلا في أثناء الليل، وقد أنجبت منه 12 ولدا، وهي قد حملت والحمل في بطنها، والآن وقد نامت في المستشفى بسبب مرض أتاها، وبعد الخروج من المستشفى أصبح يقول لها زوجها بأن هذا الحمل ليس منه، وحصل بينه وبين زوجته بينها وبين زوجته الثانية مضاربة، فذهبت لتشكو إليه، فقال لها أنت طالق ومثل أمي إلا بعد سنة، وأنه أثناء الزعل أيضا قالت هي له أنت علي مثل أبي، فما الحكم فيما ذكر؟ الجواب أنا أنصح السائلة في أن ترفع أمر زوجها إلى قاضي البلد الذي تسكن فيه، فتحرر ما حصل منه عليها وما حصل منها عليه، ويكون مطابقا للواقع، وتقدم هذا للقاضي وتطلب منه النظر في موضوعها من جميع الجوانب التي ذكرتها، وبالله التوفيق.